في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيب. والعمل الظاهري له من صلاة أو صيام أو جهاد أو نحو ذلك ما ينفيه ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحمد فأحمد فقال عن المنافقين ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فهذا الذي يكره الله ويبغضه أو يشك في دين الإسلام أو يعتقد في قلبه اعتقاد الكفار في أن يعني ما وعد الله ورسوله إلا غرورا أو نحو ذلك فهذا كافر منافق وإن أظهر الإسلام لكنه في حقيقة. فجاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله ويشهد انهم منافقين من كاذب كاذبون في هذا يعني كذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله وهم لا يشهدون هذا نفاق اعتقادي. فالحقيقه الاشكال الذي ذكره هدى الامام النووي في الحديث لا اشكال فيه والجمع فيه انه يعني ان هذه يكون فيه وصف المنافق وإنما هذه أعمال النفاق التي ذكرت هنا في الحديث قد تجتمع وتوجد في المؤمن يكون مؤمن وفيه كذب مؤمن وفيه كما أخبر النبي أنه مؤمن وفيه جاهلي أن الجاهلية خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي على كبر سنه. وذلك لما عير رجل بأمي قال عيرت رجلا بأمي قلت له هي ابن السوداء فقال له عيرته بأمه انك امرؤ فيك جاهل فيدل على انه ممكن ان يكون مؤمنا وفيه خصلة من خصال الجاهل وكذلك ممكن ان يكون مؤمن وفيه خصلة من خصال منه. والنبي قال ومن كان فيه خصلة من هون كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعم. نعم. وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فأن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار وقوله صلى الله عليه وسلم يعني الجمع هذا يعني أفضل من هذا نقول أن هذا يعني من أعمال النفاق مش فقط أنه منافق يقال أنه منافق لأنه نافق هؤلاء البشر وليس نفاقا مع الله طبعا هو النفاق إنه هو أصلا حتى المنافق لاعتقاده انما هو يكذب على اهل الايمان هو يقال اهل الايمان ما يعني نعم وقوله يقول الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فيظن من خداعهم هذا انما هو خداع لاهل الايمان نعم وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين برضو كلمة شديد الشبه بالمنافقين تأويل كذلك بعيد ليش نقال شديد؟ كان منافقا خالصا يقول الرسول قال منافقا خالصا فالمنافق الخالص المنافق الكامل اي ان هذه الخصال الاربعة لا تجتمع في شخص الا ويكون منافق خالص هذا يعني يكون هنا نفاق اعتقادي في الداخل ولذلك اجتمعت في هذه الاربعة الخصائص هذه نعم قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه وهذا معنى كذلك يعني هذا المعنى اللي هو يعني هو متصف بهذه الصفة مش وقعت منه في المرة والمرتين فقول النبي إذا حدث كذب يعني يدل على أن هذا فعله كأن الكذب أصبح له عمل وإذا وعد أخلف كذلك وإذا تمن خان فإذا الشرطية تدل على أنه يعني ما يحدث إليه يصبح صفة ما قال كذب مرة